إذا باشر زوجته ثم نزل المني بدون جماع لا يفطر، لكن ينصح أن لا يفعل بقول عليه السلام: ومن حام حول الحمى يشرك أن يقع فيه. كان مرة واحد سألك السؤال هذا فقلت له فيك الله عافيك. لما تكلم مثلا في ناس يكون حساس جدا يعني مداعبة ونجل هذا. سامحك الله، المهم الأهم اللي عم تسأل انت ولا رجال السؤال الأخطر أنو إذا كان ذاك عرفت الجواب هذا جوا جوالك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.